ومن ذلك معاشر الكرام عندما نشأ علم الكلام، ومعروف تحذير السلف منه، وأيضا معروف شدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إنكاره، كما سيأتي معنا شيء من كلامه رحمه الله تعالى. فبسبب هذا العلم، علم الكلام، وتأثر بعض العلماء به، وجد من ينتسب إلى الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة في الفقه فقط، ويصرح بالانتساب إلى غيره في الاعتقاد وإلى غيره في السلوك، مما يوحي إلى عدم ارتضائه للمعتقد الذي عليه الإمام الشافعي والمسلك الذي عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فخالفوه وخالفوا غيره من أئمة السلف في العقيدة وأصول الديانة، واشتغلوا بعلم الكلام، وأتوا على إثر ذلك ببدع خالفوا فيها السنة وهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن هؤلاء الذين خاضوا في علم الكلام خوضا واسعا، من هؤلاء من رجع وأعلن رجوعه وتوبته، ومنهم من صرح بأن الوصول إلى الحق والهدى من طريق علم الكلام مسدود. يقول ذلك عن تجربة جربها في البحث عن الحق وتحذيه لعلم الكلام، فما وجد في هذا العلم ما يشفي العليل ويروي الغليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.